يجب علينا أن نسعى إلى مشروع عملاق ومشروع كبير للأمة، ألا هو مشروع تخريج علماء. الأمة بحاجة إلى علماء. لا تظن عندما ترون المتكلمين الكثيرين أن العلماء كثيرون. العلماء لهم معايير ولهم مواصفات ولهم أحوال، وبهذه المعايير يكونون قليلين جدا في الأمة. الأمة بحاجة إلى علماء ربانيين. الأمة بحاجة إلى علماء يعون ويدركون ويعرفون الشريعة من جميع جوانبها. الأمة بحاجة إلى علماء يدركون واقعهم والتحديات التي تقابلهم والظروف التي تمر بها أمتهم. الأمة بحاجة إلى علماء يعرفون متى يختلفون وكيف يختلفون. الأمة بحاجة إلى علماء يفقهون فقه الأولويات، ومتى يقدمون هذا ومتى يؤخرون ذاك. الأمة بحاجة إلى علماء يعلمون علما مؤصلا منهجيا. الأمة بحاجة إلى علماء يتمتعون بالأخلاق الكريمة الحسنة ويحملون قلوبا صافية وصدورا واسعة. وصدورا واسعة ونظرة ثاقبة. الأمة بحاجة إلى علماء يعرفون التاريخ ويعرفون تاريخ الأمة. وكم تعرضت الأمة إلى هجمات وما نالت علماء الأمة خناء، ولا فت لهم عذر ولا فت لهم عذر. الأمة بحاجة إلى علماء يربطون الأمة بسلفها، بحاجة إلى علماء يعرفون فقه المستجدات والحوادث والنوادر، بحاجة إلى علماء يعرفون مسائل الإجماع ومسائل النزاع ومسائل الوفاق ومسائل الافتراق ومسائل الولاء والبراء من مسائل الاجتهاد. الأمة في الحقيقة تحتاج إلى هؤلاء العلماء، ونحن بحاجة في الحقيقة إلى أن نخرج في الأمة هؤلاء العلماء، فإن بقاء هذا الصنف وهذا النمط من العلماء هو بقاء للنبوة بيننا وبقاء لميراث النبوة حيا غضا طريا بيننا. وما دامت الأمة لا تقوم بهذا الواجب فلا زال واجبا في عنقها. يجب على الدول الإسلامية التي تنفق أموالا لا يحصيها عاد على الكرة وعلى اللهو وعلى أمور لا يبقى فيها إن سلمت من جميع ما يقترفها من محرمات لا يبقى فيها الإباحة. يجب على هذه الدول أن تنفق الأموال لتخريج هؤلاء العلماء فيها. يجب على المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية أن تفرغ طلاب علم وأن تقيم معاهد إعداد الدعاء الذي تخرج علماء بهذا الوصف الذي سمعتموه. يجب على أهل الخير أن ينفقوا من أموالهم وأن يبذلوا من مال الله الذي آتاه من أجل إقامة المكتبات الإسلامية العامة الزاخرة بالمراجع العلمية، وأن يفرغوا لذلك ثلة ونخبة من الأذكياء لا من الأغبياء، أن يفرغوا ثلة من أذكيائهم من أجل أن يطلبوا العلم وأن يكونوا يوما من الأيام مرجعا للأمة. إن المراجع العلمية إذا لم تكن بهذه الأوصاف فليست مراجعا معلوما، ويخشى عند الحاجة إليها أن تكون فتنة. المراجع العلمية إذا لم تكن قائمة بالمنهج العلمي المتكامل يخشى أن تكون فتنة، ويخشى أن ينطبق عليها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أشراف الساعة: إذا قل علماؤكم وكثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وأمناؤكم. إذا وجود قراء لا يكفي، نحن بحاجة إلى علماء فقهاء يعون بنا من جميع جوانبنا. وسأحاول في جلستي هذه معكم أن أقدر شيئا من هذه المواصفة بشيء من الإيضاح، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى المتكلم والمستمع. وعلى طالب العلم ألا ييأس من أن يذكر بهذا الأمر، عسى أن يشرح الله صدر رجل فيجري الله سبحانه وتعالى فيه خيرا للأمة. الإنسان لا ييأس من أن يقول وأن ينصح وأن يذكر، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عمله في الله عظيما. ورب رجل تكلمه كلمة وأنت غير مصدق أنها تنفع ويجد له بها خيرا. وقد ذكروا لي قصة رجل كان يذهب إلى بلاد إفريقية ويقوم ببعض الأعمال الخيرية، ومن جملة ذلك أنه كان يوزع مرويات ورقات فيها نشرات علمية، ووزعها في البلد التي ذهب إليها ما أمكنه. وفي طريق عودته إلى بلده وقبل أن يذهب أو وهو في المطار فتح شنطته أو حقيبته ووجد فيها بعض المرويات كانت موجودة بين ثيابه. ياخذها وقام يوزعها على الحاضرين الجالسين بجواره في الصاله. يصلت المغاربه، فكان من جمله من اعطاه قسيس من قساوسه النصارى يعطي الناس، فخجل الا يعطيه فاعطاه كما اعطى غيره. وهذا القسيس كان دائما من بلده لاجتماع البابوات في روما، وهو بالطائره بين السماء والارض اخرج هذه المرويه وقرا ما فيها، فالقى الله في قلبه حب الاسلام، فعزم على الا يحضر هذا الاجتماع الذي لا بعيد، ونزل في المطار وخرج من صالة القدوم واتجه إلى صالة المقدمة، وشهد شهادة الحق وأسلم ورجع إلى بلده وغير علامات الكنيسة وجعلها مسجدا، وقام بجعل الأوقاف التي أوقفت للكنيسة فجعلها للمسجد وللدعوة، وصار بعد ذلك علم من أعلام الإسلام في تلك البلاد. لا أحد ييأس من أن يقول كلمة خيرا، فإن أراد الله لهذه الكلمة خيرا حملها إلى سوق تكون هذه الكلمة فيه رائجة، وإلى قلوب تكون هذه الكلمة إليها محببة، فينفع الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام عندما أمر الله أن ينادي في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إبراهيم كان في مكة وكان بين جبال صماء صلداء لا يكاد يذهب صوته بعيدا، ولم يكن هناك من وسائل الإعلام والاتصالات ما هو موجود اليوم، ولكنها كانت كلمة خالصة صادقة لوجه الله، فحمل الله هذه الكلمة وألقاها إلى كل مكلف بعد إبراهيم، فجاء الناس رجالا أي يمشون على رجلهم، وجاءوا راكبين إلى مكة كل منهم يحبوه الشوق والأمل والفرحة إلى أن يقوم بالفريضة أو أن يزور البيت العتيق. فعلى الدعاة أن يقولوا كلمة الخير وأن يسوقوا مع الله فيها، ولا عليهم بالنتائج، فما لا يتحقق اليوم يتحقق غدا، وما لا يتحقق غدا يتحقق بعد غد، والتوفيق بيد الله عز وجل. مشروع العلماء الذي نحن نتكلم عنه لهؤلاء العلماء معايير. المعيار الأول، وهذا ليس خاصا بالعلماء إنما هو للأمة كلها، ألا هو إخلاص العمل لله، ألا لله الدين الخالص. ولكن إخلاص العلماء يجب أن يكون متميزا، فليس إخلاص العلماء كإخلاص غيرهم، وليس إخلاص العباد كإخلاص الفجار. وإن كانت الأمة المسلمة لا بد أن يكون فيها أصل الإخلاص، لكن الإخلاص درجات ويزيد وينقص. أول شيء إخلاص العمل لله، إخلاص العامل في طلب العلم، إخلاص العامل في دعوته، إخلاص العامل في تأليفه ومؤلفاته، إخلاص العامل في مجالسه وفي نظرة الناس إليه ونظرته إليه، إخلاص العالم في حركاته وسكناته ونومه ويقظته وأكله وشربه واستعماله وسائل مباحة، لا بد أن يكون العالم مخلصا يعمل هذا لوجه الله الكريم، يبتغي من وراء ذلك الأجر من الله والثواب من الله. والإخلاص هو تمحيص النفس وتجريدها من أن يكون في عملها شيء لغير الله. ولذلك كان بعض العلماء يقول إخلاصنا يحتاج إلى الإخلاص، نحن نحتاج إلى أن نخلص من إخلاصنا، لأن إخلاصنا ليس صافيا. بعض العلماء يقول الإخلاص أن يستوي عندك المادحون والذامون، يعني من مدحك ومن ذمك لا تفرق بينهما، لا أن من مدحك تفرقه وإن كان مبطلا، ومن ذمك تجفوه وإن كان مبطلا، يستوي عندك المادح والذام. ولا شك أن هذا هو الخلق. من فينا مهما بلغ صدقه وإخلاصه يستطيع أن يقول يستوي عندي من مدحني ومن ذمني؟ هذه عقبة كبود، عقبة كبود ومرجع صعب، لأن الإنسان لا زالت تحركه نفسه، والنفس تطمع أو تحب من يحسن إليها، والمدح والثناء من الإنسان، والنفس تكره من يسيء إليها والذم من النساء. فعلى كل حال نحن بحاجة إلى تمحيص النفس من ملاحظتها في العمل. النفس لا تلحظ ولا تلحظ في العمل، لا تقول أنا نجحت لأني ذكي، وأنا هذه الخطبة مؤثرة لأني خطيب مفوض، ولا هذه المسألة قتلتها بعدا لأن كتاباتي معروفة، ولأنني فعلت وفعلت. ذلك فضل الله عليك، فلا تنسب إلى نفسك العالم، وما بكم من نعمة فمن الله. والإنسان إذا لاحظ نفسه في العمل فقد عظم نفسه وأعطاها ما لا تستحق. وفتنة كبيرة أن تضحك نفسك وأن تظن أنه بغير ما كان العمل سيكون. لا، هذا الدين من الله، والله عز وجل يوجب له من يحمله ومن يقوم به. وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معلم الخير في هذه الأمة، والدين بقي بعده، ومات الخلفاء الراشدون وهم خير الأمة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والدين بقي وراءهم، ومات العلماء ومات العباد ومات الزهاد ومات القادة الفاتحون والأئمة المصلحون، والدين هو الدين. فأنت احمد الله أن شرفك بخدمة الدين، لا تنظر إلى أنك شرفت الدين، الدين شرفك بالنسبة إليه والانتساب إليه. الإخلاص أن تتهم نفسك، الإخلاص أن تزدري نفسك، الإخلاص أن تعمل العمل وتخاف أن يرد عليك، الإخلاص أن تقوم بالأعمال الصالحة وتخاف أن تكون فتنة لك، رب معصية أدخل صاحبها الجنة ورب طاعة أدخل صاحبها النار. المعصية التي تدخل صاحبها الجنة هي المعصية التي يعقبها ندم وحزن وتوبة وبكاء، هذه معصية تشر صاحبها إلى الجنة. ورب طاعة تدخل صاحبها النار، هذه الطاعة التي يكون فيها الرياء، التي يكون فيها السمعة، التي يكون فيها الكبر والزهو والفخر والاعتزاز بالنفس من وراء هذه الطاعة. احرص على أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. إذا من يطلب العلم اليوم ليجاري أو ليماري في العلماء ويجاري في السفهاء ويجادل وليصرف وجوه الناس إليه، لا شك أنه إذا استمر على هذا الحال لا يمكن أن يكون من العلماء. وهذا العلم كالبحر، رب رجل يكون مرايا في علمه مرايا في عمله ويخفى ذلك عن الناس فقط، لكن سرعان ما يوجد كالبحر يظهر في الطريق يغيب أياما يوما أو يومين ثم بعد ذلك يلفظه البحر، يلفظه البحر فأنت لرائحة وبأطفح منظر. لماذا؟ لأن البحر لا يقبل فيه غير المخلوقات التي خلقها الله. العلم كالبحر يكشف صاحبه مهما طال الوقت، على من أراد أن يكون من جملة علماء الأمة أن يتواضع للبحر. في صحيح مسلم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإذا أردت أن تكون من علماء الأمة فكن من المتواضعين. والمغرور كالطائر كلما أبعد في السماء صبر في أعين الناس. شوف الطائرة إذا اتبعت في طبقات الجو العليا ترى كأنها ذباب، وإذا نزلت إلى المطار تراها عظيمة وضخمة. فالمتواضع كبير في أعين الناس، والمتكبر صغير، والمتكبرون يحشرهم الله يوم القيامة كأمثال الذر في صورة الجبل. ويجب على من أراد أن يكون من علماء الأمة أن يتواضع على الأمة، أن يتواضع لا من حناء الركب فقط ولكن من حناء القلب، لا بغض البصر فقط ولكن بغض القلب عن أن ينظر لغير الله أو أن يلتفت إلى ما في أيدي الناس. قلب يكون زمامه وأن تكون حراسته حراسة نبوية حتى لا يدخل في القلب شيطان يفرق فيه ويغيظ. إخلاص العمل لله. ولا أحب أن أطيل في هذا المجال، فالعلماء كثيرا ما يتكلمون في باب الإخلاص. الأمر الثاني من مواصفات العلماء الاجتهاد في طلب العلم. الاجتهاد في طلب العلم والدعوة إلى الله بهذا العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد أن يكون هناك اجتهاد في طلب العلم، وأن يكون هناك حفاظ على الوقت في طلب العلم، وألا يضيع الإنسان وقته ما بين الولائم والعزائم ويضيع عليه وقته وعمره. وعمره بضاعة، العمر هو البضاعة، فإذا ضيعت العمر ضيعت البضاعة. والدين رأس المال، فاستمسك فيه وضياعه من أعظم الخسران. الوقت، العلماء يحافظون على أوقاتهم، ولذلك يقول شعبة بن حجاج أمير المؤمنين بالحديث: كم من عصيبة لذيذة فاتتني، كم من عصيبة لذيذة فاتتني، يعني كم من أكلة شهية يدعى إليها ويعتذر باشتغال العلم. ولو انك كلما دعيت الى دعوه اجبت اليها لادى هذا الى فضول الاختراع وفضول الامر، وهذا كله لا يليق بالعلماء. الاجتهاد في العلم، وان تطلب العلم الشرعي من كتب اهل العلم الموثوق بها. في كتب التفسير ترجع الى تفسير أهل السنة، في كتب السنة ترجع إلى شروع أهل السنة، كتب العقيدة تحضر من كتب عقيدة أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والمعطلة وغيرهم، وتأخذ كتب المعتقد عند أهل السنة والجماعة. الفقه تدرس الفقه وتحكم فيه الدليل، فإذا لم تكن قادرا على ذلك فلا بأس أن تطلب العلم أو الفقه على عالم متمدد، على المذهب الشافعي مثلا، والمذهب السائد في بلاد مصر، فتعلم أقوال الشافعي وتعلم أقوال أئمة الشافعي، ثم بعد ذلك تبحث عن الأدلة في كل مسألة، فإذا ظهر الدليل على ما يقوله الإمام الشافعي وأئمة الشافعية فالدليل محكم، والدليل هو المرجع. والإمام الشافعي نفسه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب، وإذا رأيت الكلام يتعارض مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضربوا بكلام عبد الحق. فلا يجوز لمقلد أن يقدم كلام إمام من الأئمة على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يقول لا أقدم كلام الإمام على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون من أهل العلم. أما إذا لم يكن من أهل العلم ما أدراك أن هذا هو المراد من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نرى كثيرا من أهل العلم الذين كان لهم شأن في الأمة، نراهم في أول أمرهم كانوا على مذهب أهل بلدهم، هذا حمل وهذا الشافعي وهذا كذا وهذا كذا، في بداية طلبهم العلم. فلما طلبوا العلم واصبحوا يعرفون مواضع الاستدلال والاستنباط ومواضع ترجيح الادله على بعضها البعض، واصبحوا يعرفون الثابت من الادله من غير الثابت، عند ذلك خالفوا ائمتهم عندما ظهر لهم الدليل واتبعوا الحق الذي يشهد له الدليل. فاذا كان اهل البلد عندهم عالم من العلم الشرعي بما يسمى اليوم الفقه المقام. فالحمد لله أخذوا عنه العلم وأخبرهم أن قول الأئمة من الإمام الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا والراجح كذا بدليل كذا. لكن إذا لم يوجد في بلدهم عالم كذلك ووجد عالما على المذهب أخذوا عنه أيضا. ثم إذا ظهر لهم الدليل على خلاف ذلك رجعوا إلى الدليل. واليوم ولله الحمد أصبحت وسائل الاتصال ووسائل المعرفة والوصول إلى المعلومة أصبحت ميسورة. يسهل جدا أن يصل الناس إليه. إذا طلب العلم من مصادره الصحيحة وعن أهل الموثوق به. وهذا أيضا باب الكلام فيه كثير لا يحتاج مني إلى إطالة نفس فيه. المعيار الثالث للعالم الذي يكون من علماء الأمة أن يكون عنده فقه بأدب الخلاف، أن يعرف آداب الخلاف، لأن الخلاف لا بد منه، ولا يستطيع أحد أن يلغي الخلاف أو يلغي الآخر. والله عز وجل ما نهانا على أن نختلف في الفهم، ولكن نهانا عن الفقه. وإلا فقد اختلف الصحابة والعقول ليست سواء والمعرفة ليست سواء. وقد تعلم شيئا لا تعلمه وقد تعلم شيئا لا أعلمه. فابتلت الإنسان الرجل الواحد يقول اليوم قولا وغدا يظهر له قول الكتاب فلك إليه. تعرفون أن الإمام الشافعي له أقوال عندما كان في العراق، فلما رجع إلى مصر وجاء إلى مصر وجد علماء عندهم علم لم يكن موجودا عند أهل العراق. فما كان من ظلم أن يرجع إلى العلم الذي عنده. فصح أو راجع عدة أقوال من أقواله في مصر. والعلماء يقولون قال الشافعي القديم وقال الشافعي الجديد. فالعالم نفسه العلم يتطور، الواحد علمه يتطور. فما ظنك بالواحد مع غيره؟ فعندك علم من جهه وعندي علم من جهه. ولا تظن انك قد اتيت حق العلم كله. البلاء عندما تشعر انك الذي احق بالعلم وغيرك ليس عنده علم. البلاء عندما تشعر أن الحق لا يخرج عن قولك. فمعرفة أدب الخلاف سبب عظيم من أسباب دوام الأخوة بين العلماء ودوام الأخوة بين الدعاة والمسلمين. إذا لم نعرف أدب الخلاف سيترتب على ذلك مسار عظيم. سأنظر إلى قولي أنه قول وحيد في المسألة ويكون في المسألة أقوال أخرى، وسأنظر إلى المخالف على أنه مخالف ومتبع حقا وصف عن سبيل الله إلى غير ذلك. فأداب الخلاف من العلم الذي يجب نشره ويجب ذكره وبكثرة بين طلاب العلم. من آداب الخلاف أولا أن تتثبت من صحة القول الذي نقل إليك عن أخيك وتأكد أنه قال هذا القول له. إن كان له كتاب فتعرف أنه قال في كتاب أو قاله في شريط مسموع له أو نقله الثقات عنه. بشرط أن يكون الثقات ممن يحسنون الفهم ويحسنون النقل، لأن بعض الناس للأسف يسمع كلاما فيفهم آخر، وإذا جاء يحسن شيئا ثالثا. وكان بعض المشايخ يرفض عن تلميذ له بهذا الوصف. الشيخ يقول حدثنا فلان، فالتلميذ يكتب ما سمعه عن شيخه. وكان احد المشايخ يصف احد تلامذته الذين لا يحسنون الفهم فيقول اقول له سيدي فيسمع عاما. ايش يسمع؟ اقول له سيدي فيسمع عاما ويكتبه سعدا وينطقه عمرا. انظر كيف قلنا البدايه يقول حدثنا زيد فسمع عاما، قال حدثنا عاما، هذا هو حدثنا سمع. فلما اراد ان يكتب ما سمعه قال حدثنا عاما او سعدا. فلما اراد ان يحمل قال عن شيخ حدثنا شيخنا فلان قال حدثنا عاما. اقول له زيد فيسمع عاملا ويكتبها سعدا وينطقها عمرا. لا بد ان يكون الشخص الذي ينقل الكلام ممن يحسن الفهم، لاننا قد جربنا كثيرا من الناس لا يحسن فهم الكلام، يكون الكلام مكتوبا امامه ويفهمه فهما على خلاف ظاهره، او يفهمه فهما على خلاف سياقه. لا بد ان يكون ممن يفهم الكلام، ولا بد ان يكون ممن يحسن نقل الكلام، يعني يفهم صح وينقل صح، مش يفهم صح وينقل خطا. لا بد ان تثبت من صحح ما نقل لك عن اخيك، هذا الامر الاول. فاذا تثبت من صحح هذا وكان هذا الرجل حيا فانصحه، انصحه بالتي احسن، انصحه بالتي احسن. والنصيحه قبل ان تتكلم عنه وان تتصافح معه وان تشغل الناس في المساجد والمجالس فلان كذا وفلان فيه كذا، كان الاولى النصح، فان هذا انفع وابعد الشيطان من ان يكون له مجال بين الاخوه البين. الامر الثاني، اذا تاكدت ان خطأ اخطا لابد ان تعرف حكمه المساله التي اخطا فيها. هل اخطا في مخالفه الاجماع او في مساله فيها نزاع بين العلماء؟ وقد سبق ائمه بهذا القول، فان كان الخلاف في الاجماع يعني الامه مجمعه على القول وادى على قول اخر، هذا لا بد من ان نرجع عن قوله، لانه لا يجوز لاحد ان يكون علماء الامه في جانب وفي جانب. ومسائل الاجماع لا تقبل النزاع، قول واحد. فاذا اجمعت الامه على قول فليس لاحد ان ياتي بثالث، واذا اجمعت على قولين فليس لاحد ان ياتي بثالث. هذه قواعد علمية، لابد أن تعرف رتبة المسألة التي وقع فيها الخلاف. هل هي من المسائل المعلومة من الدين المدور؟ أو من المسائل المحدثة الملتبسة الغامضة الخفية المضطربة؟ وكل مسألة من هذا النوع أو ذاك النوع يختلف الحكم فيها. فإذا عرفت رتبة المسألة ترجع بعد ذلك إلى معرفة كيف تتعامل مع هذه المسألة ومع المخالف فيها. ولذلك الطابق الثالث معرفة نوع المخالف، هل المخالف هذا ممن يتبع هواه وممن يؤثر الأطماع وممن فتن بالاتباع ولا يريد ان يرجع عن قوله حتى لا من هذا الشخص ومن هذا الشخص. فإذا كان المخالف بمن عرف من حديث الحق وبحثي عنه ولكن زادت قدمه في مسافة فهذا له معاملة الرفق واللين. وإذا كان المخالف ممن فتن بالأتباع وأصبح لا يرفع بالدليل رأسه ولا يبالي إلا بجمهرة الناس وراءه ويحاول أن يبطل كلام الله من أجل أن تبقى مكانته فيتكلم مرة بالحديث الضعيف، فإذا أنكرت عليه جادا يثبت أنه صحيح، وإذا تكلم بالحديث الصحيح ووضعه بغير موضعه وأوقفت على كلام أهل العلم جادا يثبت موضعه هو. إذا كان من أهل الأهواء فهذا ينكر عليه إنكار يكفي أن يكفي المسلمين شرا، لكن لا بد أن يفرق بين من كان هكذا ومن كان على النوع الآخر. لا بد أن يفرق بين الشخص الذي هو من أهل السنة وأصوله أصول السنة وليلة ونهارة وجهادة ورصيدة كل ذلك يوصل السنة، ولكنه سمع كلاما فأخطأ في فهمه. وبين الشخص الذي أصوله أصول البدع وفي قلبه غيظ على السنة وفيه كراهية للحديث وأهله فعند ذلك فرق بين هذا وذاك. وإياك وإياك أن تظن أن كل من خالفك فإنه يكره السنة. افصل بينك وبين السنة، افصل بينك وبين الإسلام. قد يخالفك الشخص لكنه يحب الإسلام، قد يخالفك الشخص لكنه يحب السنة، فلا تجعل نفسك المحب والميزان. من أحب أحب السنة ومن كره كره السنة. لا، هذا تعرفون من هذا؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي يحبه يحب الإسلام واللي يكره يكره الإسلام. اللي يكره الرسول منافق في الدرك الأسفل من النار، لكن قد يكرهني يكون صالحا، قد يكرهني رجل عالم، قد يكرهني رجل هو أقرب إلى الله منه. ولذلك الإمام أحمد لما جاء إليه عدد من طلاب الحديث قال من أين قدمتم؟ قد جئنا من عند أبي كريب الهمدان محمد بن العلاء. قال خذوا عنه، هذه كلمة توثيق للإمام أحمد، خذوا عنه نعمة الدنيا. قال لكنه يقع فيه، يطعن فيك ويتكلم فيك ويحذر فيك. هل في الدنيا احد يحذر من عمل العمل؟ هل في الدنيا احد يطعن في عمل العمل الذي قالوا فيه اضحى ابن حنبل محنه مامونه وبحب احمد يعرف المتنسك فاذا رايت لاحمد متنقصا فاعلم بان سطوره ستهتك. فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم أن ستوره ستهدر. ومع ذلك أبو العلاء عفوا أبو كريم محمد بن علاء الحمداني كان يقع في مكان أحمد، فلم يقل أحمد من طعن في فقد طعن السنة، ما قال هذا. وقال عن الإمام السنة والجماعة من قال بي قولا فانه يكره السنه، ولكن قال احمد ماذا افعل؟ رجل صالح بلي به، رجل صالح وابتلي ببغض وكراهيه. انظروا الى اهل العلم، نحن نحتاج الى علماء من هذا الصنف يختلفون ولا يختلفون، يخالفهم الناس وهم رحماء بهم، يطعن فيهم الناس ويعفون عنهم، يبلغهم الأذى من الناس وهم يحسنون هؤلاء هم الذين سيكون علماء. ومن أراد أن يكون من علماء الأمة ولم يفضل نفسه على ذلك فإنما يحدث في الماء كالذي يحدث في الماء. هل الذي يحدث في الماء يظهر له علماء؟ لا يمكن. علماء الأمة لهم مواصفات وما خلد الله ذكرهم إلا بتحقيق هذه المعاني. فلا بد في أدب الخلاف أن يفرق بين العالم السني الذي يخلص والعالم الذي هو من أهل البدع والضلال. لا بد أن يفرق بين الرجل الصالح المؤذن بالحق على الخلق الرجاع للحق إذا ظهر إليه، وبين الرجل الذي لا يبالي بالحق إنما يبالي بأتباعه والأطماع والجرايات التي تجري عليه مقابل ما هو عليه. فرق في المعامله بين هذا وهذا. ايضا من مساله ادب الخلاف ان تعرف او ان تنظر قبل ان تتكلم في الشخص الذي انت تراه مخطئا خطرا واضحا، هل الكلام لهذا الشخص يضر اكثر مما ينفع او ينفع اكثر مما يضر؟ لا بد من معرفه مآل الانكار، لا بد ان تعرف عاقبه الانكار. اذا انكرت ايش ستكون العاقبه؟ بعض العلماء قد يكون في بلده والناس يجتمعون عليه ومؤتلفون عليه وهو عالم علماء السنه، ولا شك ان العالم له اخطاء فيبلغك عن اخطائه شيء فتقوم وتطعن فيه فيوافق هذا الطعن قلوبا تحب اسقاط هذا العالم فينقسم الناس عليه، ناس مع الطعن الذي طعنت فيه وناس ضده، ناس مع العالم وناس ضده. ثم يبدا هذا الفريق مع هذا الفريق يتهاوشان ويختلفان وتحدث فتن لا طاقه للبلاد والعباد فيها. وهذا كله نتيجه انك نظرت الى عاقبه الانكار. لابد ان تنظر الى انكارك هل سيكون لك فتن اكبر ام لا. الانكار امر بالمعروف ونهى عنه. الانكار جهاد في سبيل الله ولا بد ان ينظر في عاقبه الامر والنهي هل سيؤدي الى مضر اكبر ام لا. هذه معرفه اداب الخلاف. ايضا مما يجب على العالم معرفه فقه الاولويات. وفقه الاولويات ليس بالهوى انما يرجع فيه الى الشرع. النبي عليه الصلاه والسلام وضع اساس هذا الفقه عندما ارسل معاذا الى اليمن وقال له انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله. فان هم لم يكن الى ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فان هم اجابوك الى ذلك شوف كيف الترتيب، شوف كيف الاولويات، فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. واياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث في الحقيقه يأخذ ليلة كاملة عندما تشرح كيف بدأت أولويات أهم بأولى الأولويات وهو التوحيد. إذا عندما نرى من يهمش ويهون من الدعوة إلى التوحيد بحجة أن هذا يثير خلافات وغلبلة فكرية وغير ذلك، هذا لم يأخذ من فقه الأولويات. وإن كان يقول بفقه الأولويات فلم يأخذ من فقه الأولويات القائمة على الدليل الشرعي، لم يأخذ الأولويات من عند نفسه. ليست أنا ولا أنت الذين نحدد الأولويات، الأولويات محددة بالشرع، التوحيد أساس كل شيء، فلا بد أن تكون الدعوة إليه، الاتباع أساس كل شيء، فلا بد أن نحث الناس عليه. أما أن نهون من الدعوة إلى التوحيد والاتباع فنحن نهون من شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهكذا عمارة المساجد، إقامة الصلوات في بيوت الله، إشهار الأذان، إعلان شعار الإسلام، مجيء الناس إلى بيوت الله عز وجل، هذه من أولويات الدين. فإذا كان واحد عنده أولوية تجعل أمر الصلاة أمرا هينا فهذا ليست راجعة إلى معيار الشرع ولكن راجعة إلى معايير الأهواء. وشيئا فشيئا أوامر الدين مفروضة لا بد فيها من مراعاة هذه الأولويات. وأيضا تحت المستجدات والعلماء يجب أن تكون لهم نظر في ذلك ويحدد فقه الأولويات فيها. ومن أعظم الأولويات الدعوة إلى جمع الكلمة، من أعظم الأولويات الدعوة إلى الألفة والمحبة، هذه من أعظم الأولويات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يجوز أن يكون هناك أمر بمعروف أو نهي عن منكر يؤدي إلى فرقة المسلمين. ولذلك يقول بعض العلماء اجتماع على امر مرجوع خير من افتراق على امر مرجوع. وابن مسعود كان ينكر على عثمان وهو يصلي في منى صلاه تامه، كان يقيم في منى ويقول صليت مع رسول الله وابي بكر وعمر وكان يقصرون ومع ذلك كان يصلي وراءه وكان يقول الخلاف شر. Thank you. رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان يصلي بالناس في موسم الحج في منى، وكان يتم به يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. فأنكر عليه ابن مسعود وقال: يا عثمان، صليت وراء رسول الله وراء أبي بكر وراء عمر وهم كانوا يبصرون الصلاة، ومع ذلك كان إذا أقيم الصلاة يصلي ابن مسعود وراء عثمان. سئل عن ذلك فقال: الخلاف شر الخلاف، هذا فقه الصحابة بفقه الأولويات. موسم الحج يحضره الأعراب ويحضره العوام ويحضره الصالح والطالح، وإذا تفرق الناس من الموسم على أن عثمان على أن ابن مسعود ما كان يصلي وراء عثمان، سيختلف الناس على عمادة، ويختلف الناس على قادتنا، وسيكون وراء ذلك مفسدة كبيرة. فكان من فقه ابن مسعود الذي أوصى بفقه النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم عبد، كان فقهه هو الفقيه الحكيم أنه يبين السنة أن السنة القصر، وعند العمل لا يخالف ويصلي ولا يفوت الجماعة، فيحصل المصلحة بيان الحق تبرأ به الأمة، وفي نفس الوقت يصلي الجماعة ويفوت الفرصة على الحاقدين الشانئين على الإسلام أو الجاهلين الذين يبغون الحياة يريدون أن يتبعوا. فنحن بحاجة إلى علماء يفهمون فقه الأولويات. من أعظم الأولويات جمع الكلمة، وحدة الصف، تماسك أهل السنة وتراص أهل السنة وتآلف قلوبهم. ما من قوم اجتمعوا، ما من قوم ائتلفوا إلا ساد وملك، وما من قوم اختلفوا إلا فسد وهلك. فما كل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونحن دعوتنا دعوة سنة وجماعة، سنة وجماعة. شوف هذه الكلمة ظهرت في فقه ابن مسعود، سنة بين أن السنة القصر، وجماعة صلى الجماعة ولم يفارق ولا يشرك. ما احتجنا إلى هذا فقه الأولويات الذي لا بد أن يكون عليه العلماء، وفقه الأولويات القائم على الأدلة والآثار، ليس فقه الأولويات القائم على الهوى والقلب على سياسات بعيدة عن الدليل، إنما فقه الأولويات المنبعث والمنبثق من كلام الله، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفعال الصحابة ومن تبعهم من أئمة هذا الدين. كذلك أيضا، وبه أختم حديثي، مما يجب على العالم أن يتعلمه وألا يكون غالبا عن نظره فقه تزاحم المصالح والمفاسد، فقه تزاحم المصالح والمفاسد أو المفاسد والمقاصد، مفاسد المفاسد والمقاصد التي هي مقاصد الدين ومقاصد الشريعة. إذا تعارض هذا مع هذا وتزاحم هذا مع هذا، متى نقدم هذا ومتى نقدم ذاك؟ هذا أمر إذا غاب عن عالم فليس بعالم، ليس بعالم من يجهل أو يتجاهل. فقه تزاحم المصالح والمفاسد، لأن هذا الأمر لا له أدلة في الكتاب والسنة، ولأن هذا الأمر عليه مدار كثير من الفتاوى الفقهية. فإذا كان الإنسان متجاهلا لهذا أو متجاهلا له سيترتب على ذلك فساد كبير في التقوى. فقه التزاحم المصالح والمفاسد، ذكر شيخ الإسلام أن هذا في الحقيقة هو العلم بما جاء في الكفر. فقه التزاحم المصالح والمفاسد هو العلم بما جاء في الكفر وبحقيقة شرائع الاحتياط، لأن الله قد علم، أن الله سبحانه وتعالى علم أن الخير في الأمة لن يدوم كثيرا، ولا بد أن يوجد شر ويزاحم الخير، فجعل الله الشريعة صلاحا لكل زمان ومكان، فجعل في الشريعة قواعد يتعامل بها العلماء عند تزاحم المصالح والمفاسد. متى يقدم هذا متى يقدم ذاك؟ هذا فقه وهذا علم يرجع فيه العلماء، لكن مسألة تزاحم المصالح والمفاسد لا توقف. يعني عندما يقال ارتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى، هذا لا توقف. ليس كل انسان يقول هذا. اولا الطابق الاول ان الذي يتكلم كهذا اهل العلم، فليس المقام كان مباحا لكل احد يتكلم به. الامر الثاني ان يكون هناك معرفه شرعيه بان هذه مساله كبرى وهذه مساله صغرى، لان ممكن انا لو اهوى شيئا اجعله مصلحه كبرى، ولو ابغض شيئا اجعله مفسده كبرى. لا، المصلحه الكبرى والمفسده الكبرى والمصلحه الصغرى والمفسده الصغرى كل هذا الميزان الشرعي، كل هذا الميزان الشريعه والذي يتكلم بها اهل العلم. الشرط الثالث ان يتزاحم تزاحما لا يمكن ان تتقي المفسدتين الا بارتكاب احداهما، ولا يمكن ان تحصل المصلحتين الا بتفويت ادناهما. اما اذا امكن ان تجمع المصلحتين وان تتقي المفسدتين فلا يجوز ان ترتكب المفسده الصغرى بدفع المفسده العظمى. هذا قيد مهم جدا، وهو التزاحم بدرجه عدم القدره على الجمع بينهما، او ما يسميه شيخ الاسلام حاله الالجاء، تلجا وتكره وتضطر الى ارتكاب هذه من اجل هذه، او تفقد هذه من اجل تلك. بسبب المصالح والمفاسد، ليس لكل احد ان يقول هذه المصلحه او المصلحه، وليس لكل احد ان يقول هذه الكبرى او الصغرى، وليس لكل احد ان يقول لا يمكن ان ندفع الكبرى الا بارتكاب الصغرى. هذه مسائل يرجع فيها العلماء، وفقه تزاحم المصالح والمفاسد من اهم ما يحتاج اليه العلماء لا سيما في الازمنه المتاخره. اذا اريد ان اقول بايجاز سريع ما هي المعايير التي تخرج لنا العلماء الربانيين. من يستطيع ان يجمع على السؤال باختصار؟ المعيار الاول شو؟ المعيار الاول الاخلاص، وبدون اخلاص لا يتعب احد نفسه. المعيار الثاني الاجتهاد في طلب العلم، ما هو مجرد طلب العلم فقط، الاجتهاد في طلب العلم، لان الذين يطلبون العلم كثيرون، لكن الذين يجتهدون فيه هم الذين سيكون العلماء. الامر الثالث فقه ادب الخلاف. طب من يجب ان يفقه ادب الخلاف بسرعه؟ ادب الخلاف كيف فقهه؟ الامر الاول تحقيق نسبه القول الى قائله، التثبت من نسبه القول الى صاحبه. الامر الثاني معرفه ان هذه المساله من المسائل التي يشوب فيها الخلاف. معرفه اول رتبه الخطا، رتبه الخطا الذي اخطا فيه، هل هو خطا في مسائل اجماعيه او نزاعيه؟ الامر الأمر الثالث نوع المخالف. هل هو ممن يحب الحق ويظهره ولكن أخطأ فيه، أو ممن يتبع هواه؟ الأمر الرابع يجب مسألة مجمع عليها أن يختلف فيها. هي رتبة الخلاف، مسألة عواقب ومآلات الإنكار. إذا كان سيمكن إنكار المؤدي إلى المسألة أكبر فيطلب، هذا في أدب الخلاف. بقي شيء؟ أيوه، معرفة نوع المخالف. أخذ قال معرفة نوع المخالف. نعم. إيش؟ يعني هذا أيضا راجع إلى أصول عمل الآن في إجازة. طيب، إذا ذكرنا الأمر الأول الإخلاص، الإشتهاد وطلب العلم، معرفة أدب الخلاف، إيش الرابع؟ فقه الأولويات. والأولويات تعرف بإيش؟ تعرف بالشريعة ولا كل واحد يحدد له؟ كل فريق يعني يحدد الأولويات عند نفسه أو الشريعة حاكمة على الكل؟ لا بد أن نرجع بذلك إلى الشريعة، هي التي تحدد. ومن أعظم الأولويات التي نحتاج إليها الآن إيش هو؟ إيش؟ الدعوة إلى جمع الكلمة وإتلاف الصفوف وتوسع السنة. ولو أدى ذلك إلى أن تترك بعض الأقوال إذا كان الكلام بها سيؤدي إلى الفرقة، وهذا لا شك فيما يجوز ما تترك دعوة التوحيد. قلت أنا أترك دعوة التوحيد عشان الفرقة، لا، ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها أن تأخذ بقول وأن تجعله لنفسك وتترك الآخر فورا إذا فقد الأولويات. ومن أعظم ذلك الدعوة إلى جمع الكلمة. إيش بعد ذلك الأمر الأخير؟ فقد تفاهم المصالح والمفاسد، وبدون ذلك لا يكون المرء خبيرا بحقيقة ما جاء في الرسل. هذه إطلالة سريعة على معايير مشروع يخرج لنا علماء ربانيين يكونون حقا باب خير عن الأمة وباب منها لا باب منا وفتنة. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم العاملين، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وأشكر لكم حسن إصغائكم، وأشكر للقادمين على هذا المسجد الكريم وعلى جماعة أنصار السنة المحمدية، الجماعة التي عرفت منذ عرفنا الدعوة، ونحن نعلم أن هذه الجماعة هي جماعة الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. زاد الله خيرا وزاد الله ثباتا، ونفع الله بها وبأهلها، وبارك الله في الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الأخوة الكرام، فنسأل الله أن يجازي فضيلة الشيخ الحسن خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرأيتم أيها الأخوة الكرام إلى بصارة العلم، فإنني كما قلت لكم نسعد عندما نراه وعندما نسمعه، وإننا بكل دقيقة نستفيد من هذا العالم الجليل. نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه.